وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم قوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لأنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا

خاسرين ولكل

Thank you.

بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن تولى يعذبه عذابا أليما. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.